تختم سورة القصص بالوعد بالوعد لرسول الله. وقد أخبرتكم من قبل أن هناك علاقة خفية بين افتتاح السورة وبين ختام السورة يترتب عليها المتأمل، وبين ختام كل سورة وافتتاح السورة التالية. في أول السورة لو لاحظتم نجد أن الله تبارك وتعالى يحدثنا كيف من على موسى وكيف وعد أم موسى، كيف وعد أم موسى توفى بوعده، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تعلم، ولتعلم أن وعد الله حق. هل هو يعرف محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن مهد له كل ذلك فيقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد؟ وعد وعد بالعودة إلى مكة. ونزلت الآية في الجحفة في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في هجرته، خرج متخفيا في الظلام ولم يمشي في الطريق المعتاد، بل أخذ جهة البحر ناحية البحر مموها على قريش، فابتعد عن الطريق إلى المدينة، ثم عاد بعد ذلك إلى الطريق عند الجحفة، فرأى الطريق إلى مكة فهست نفسه إليها ونظر جهتها وقال والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فنزل جبريل يقول له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وعد الله حق، وعد الله حق. اللهم إنا نشهد أنك حق وأن وعدك حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن النبيين حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يترقب من مكة، ومكث في غار الثور ثلاث ليال مستخفيا من فنادق قريش، ثم خرج بعد ذلك من هذا الغار بإذن الله تبارك وتعالى وسلك طريقا إلى المدينة غير الطريق المعهود، سار قبل البحر مدة ليعمي على من يتبعه خلف الطلب، ثم عاد إلى الطريق. وحين عاد إلى الطريق نزل بالكفر وهي قريبة من مكة، فانشقت نفسه لمكة، بينه وبينها قليل، وقال قولته الشهيرة والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ونادى جبريل الأمين متبعا ومبشر يقول له يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول لك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ومعاد الرجل اختلف ويسمى البلد معاد، لأن الرجل مهما انتقل وارتحل وسافر لابد وله عرض إلى بلده، وإذا يسمى بلد الرجل بلد الرجل معاد. قال بعض العلماء نرى خفى إلى معاد يوم القيامة، فالله هو الموعد. وقالوا المعاد الموت، وقالوا المعاد الجنة، وقالوا المعاد لقاء الله تبارك وتعالى. وأرجح الأقوال أن المعاد هنا هو مكة، وهي بشرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعنا الآيات في سورة القصص حتى توقفنا في الجمعة الماضية، لوجدنا الله تبارك وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم أشار المسلمين وتوعد المسلمين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إلا الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تأكيد للوعد كما أن الآخرة للمتقين والعاقبة للمتقين، ووعد الله نافذ ووعد الله حق. كذلك يا محمد إن كنت خرجت من مكة خائفا تترقب، وإن كنت خرجت من بلد تحبك ويحبك الله خير بلاد الأرض، فإن الله تبارك وتعالى جاعل لك موعدا ولقاء ان اخذ مع هؤلاء تدخل فاتحا مرفوعا باذن الله والمشاهد. ان الذي فرض علينا القران وكان الله تبارك وتعالى يقول له كما اعطيناك القران فرضه انزله وفرض عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما جاء فيه. الله القوي القادر الذي اصفاك من دون الناس فجعلك نبيا ورسولا وجعلك خاتم المرسلين هذا من اهل القدر فرضتك الى بعد. قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. اي قل لهؤلاء المشركين والكفار الذين زعموا انك في ضلال مبين وزعموا انك مجنون وزعموا انك قد اختلط عقلك وقيل في شانك على اساس هؤلاء الجاحدين المنكرين. قل لهم الله تبارك وتعالى اعلم وصوب العلم الى الله. اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ووجد ربنا تبارك وتعالى له الوعد ويضرب له الامثال فيقول وما كنت ترجو ان يقرا اليك الكتاب. هل كنت يا محمد ترجو او تتمنى او تتوقع ان تكون رسولا؟ هل كنت تتوقع نزول القران عليك؟ هل كنت ترتبط هذا القران؟ هل كنت ترجو او تستطيع او تتوقع؟ ما كنت تتوقع ذلك وما كنت ترجو ومع ذلك اعطاك الله اياه وصفاك بخلقه. ما كنت ترجو ان يبقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. استثناء منقطع بمعنى ولكن رحمه من ربك. اذا فهي رحمه بالنبي صلى الله عليه وسلم ورحمه بالامه ورحمه بالعالمين. وصدق ربي حيث يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول عن نفسك انما انا رحمه المهداه. إذا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الظهير المعاون المساعد المساعد فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل خطاب له هذا الكلام وما سوف يأتي. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك ولا يصدن ولا يصدنك من اصبت المنع والصرف ثلاث شعارات. ولا يصدنك عن ايات الله عن القران بعد اذ انزلت اليك. وادعو الى ربك الى توحيده والى عبادته والى معرفته والى طاعته. وادعو الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تكن مع الله الها اخر. لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نتساءل وهل يعقل ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى عن الاشراك؟ وهل تحدثه نفسه بان يكون ظهيرا للكافرين حتى ينهاه ربه عن ذلك؟ وهل يمكن ان يعقل او يتوقع أو يتخيل أن يكون من المشركين فينهى عن ذلك ويقال له ولا تكونن من المشركين أن الصفا هل يعقل؟ فكيف يكون الخطاب؟ لا. قال العلماء الخطاب له تحريفا له على الثبات على الملة وعلى الفضل على أهل الكفار. أيضا الكلام قطعا لأقطاع المشركين. نعم، إن سمعتم يوما أو تخيلتم يوما أن تصدقوا أو أن تستمروا حيث نعبد وقلبه آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما أو لا تسد آلهتنا ونحن لا نسد إلهك وأنا مرسول ولم أرضى أعظم آلهتنا ننبت لأصنامنا ونحن نكف عن هذا أصحابك ونكف عنك. وحينما وقفت ولما تقول الله تبارك وتعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد. فكان الله تبارك وتعالى اراد ان يقطع اطماعك بقوله لا يكون الا من المشركين ولا يخلقنك عن ايات الله لا تكونن من الكافرين لا تكونن ظهيرا للكافرين

فهو لا يطيع الهوى بل يطيع الله، لا يطيع الحاكم ان امر بمعروف بالله بل يطيع الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى لابد ان يكون مقدما على كل حكم، لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احد اليه منا سواكم. ذاك هو حب الله وعباده الله وطاعه الله، التوحيد الحقيقي. لا يشغل قلبك الا الله، لا تعتقد الا في الله. النافع هو الله، الضار هو الله. اذا مرضت فهو يشفين، هو يطعم وهو يسقين، هو يميت وهو يحيين. وهكذا العقيده الكامله الراسخه في وحدانيه الله تبارك وتعالى. كل شيء هالك الا وجهه، هالك معلوم زائد منتهي الحاله لا وجهه. إلا وجهه إلا شاء الله تبارك وتعالى. أخبر عن الذات بوجه، تعالى الله تبارك وتعالى علوا كبيرا عن التشبيه والتمثيل والتقييد والتحديد، لأن هناك مثله شيء وهو السميع البصير. وعليه فلا نقول أن الله تبارك وتعالى وجها أو أن له يدا، بل نقول أن هذا الكلام من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله، هي كما قالها كما قالها نؤمن بها ونفوض العلم فيها في الله في الله. وقيل الوقت يعبر عن الذات، وقيل الوقت ما أريد به المخلوق. كل شيء هالك ضائع زائل لا نفع فيه ولا ضرر إلا ما اهتم به وجه الله، القرب إلى الله، الأعمال الصالحة الطيبة الباقيات الصالحات الخير عند ربك. إذا فكل شيء ضائع زائل لا فائدة ولا نفع منه إلا ما اهتم به وجه الله وما تطلبه منك به إلى الله. فكمان كل شيء هالك، تنحطم السماوات وتندثر الارض ويموت الناس ويصعق من في السماوات ومن في الارض، كل شيء معلوم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه. له الحكم، الحكم الاتقان، الحكم القضاء، الحكم الفراغ. له الحكم الى ما له القضاء في الاولى وفي الاخره، في الدنيا وفي الاخره. قضاء الله نافذ، له الحكم ان يكون قضاء نافذ ومتين الكلمات. لا يقع في ملكه الا ما يريد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. واليه ترجعون، الى الله، الى ثوابه او الى عقابه لا قدر الله. الى الله ترجعون، الحشر الجنه يوم القيامة. الله تبارك وتعالى هو الموعد. ما من مخلوق إلا وهو راجع إلى الله تبارك وتعالى يحاسبه بنفسه. يقف العبد بين يدي ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، يسأله الله تبارك وتعالى. والسؤال يتنوع على حسب العمل وعلى حسب الإيمان. وهناك من يسأل سؤال التقريع، وهناك من يسأل سؤال التوبيخ، وهناك من يدخل الجنة بغير حساب، وهناك من يفطر، وهناك من يقرر بالغنم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن الله تبارك وتعالى يدني المؤمن منه ويقصف عليه كنفه ويتوب عن الخلائق، ثم يقول له: عبدي تذكر ذنب كذا؟ فيقول العبد: نعم يا ربي اذكر. فيقول الله تبارك وتعالى: بس قد ذكرتك في السجن وانا اليوم اغفره لك. ثم يقول عبدي تذكر ذنب كذا؟ فيقول: يا ربي اذكره. فيقول: قد ذكرتك في الدنيا وانا اليوم اغفره لك. حتى يقرره بذنوبه جميعا ثم يامر به الى الدنيا. الآخرون والعياذ بالله الكافرون تصنع لهم رايات النفاق ورايات الغدر، ويعصي المجرمون بسماهم زوغ الوجوه، سود عليهم غرر وعليهم قطر، وينادي الأشهاد على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أيها الأخ المؤمن، إن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يفتر العبد في الدنيا ثم يفتحه في الآخرة. وقد أكرم الله تبارك وتعالى في كثير من أمورنا. أمرنا فعصينا ونهانا فارتكبنا. استنقذنا وعملنا بحلم، وكلنا في دائرة حلم الله تبارك وتعالى. إلى متى وألا نستحي من الله أن آن لنا أن نخشع بما نزل من الحق وتخشع قلوبنا لذكر الله تبارك وتعالى؟ أن آن لنا أن نصطلح مع مولانا رفيقنا، هو أرحم بنا من الأم بولدها، هو أرحم الراحمين، ومن دعاه أجاب ومن سأله أعطاه. فتأتي بعد سورة القمر سورة العنكبوت، وإذا هو ملك الماضي العنكبوت، وقد يتألف الإنسان في آخر سورة القصة وعد من الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنصر والعودة. إن الذي فرض عليك القرآن لأعرضتك إلى معاد. وحين تنتهي من سورة القصص وتذهب وترى أن السورة لما سورة العنكبوت تتذكر كيف حمل المصطفى صلى الله عليه وسلم الصغار بخيوط العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وكانت السورة فيها الغرض فيه يذكرك بأن الله تبارك وتعالى الذي حمل حبيب المصطفى وصد عنه في سبيل ودفع عنه عذاب بأمر هذه الخيوط وأطعم في هذه الأرض العنكبوت، بذلك توقن أن وعد الله حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم راكع لا محالة إلى ذلك. وإلى معاد في اسم السورة تجد الرباط بين آخر سورة القصص وأول سورة العنكبوت. وليس هذا فقط، بل حين تنهى سورة القصص بقول الله تبارك وتعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وبقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وبقوله تبارك وتعالى ارزقوا وإليه ترجعون الحق، التحريض على التوحيد الكامل، التحريض على الصبر على الأذى لأن قيمك على يد الله بعد إذن الله إليك مهما اشتد الألم ومهما اشتد الذباب ومهما بعد فيك فيك أن تنحرف على القصد وعلى الطريق وعلى السبيل. تأتي سورة العنكبوت وتؤكد أن المؤمن لا بد أن يبتلى، وأن الوقت يبتلى على قدر دينه، في سورة القصص أولها وآخرها كما قلنا في الجمعة الماضية، أولها الوعد وتحقيق الوعد لأم موسى، وآخرها الوعد لمحمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق الوعد له. وكذلك بين كل ختام سورة وأول السورة التالية عقد المنظوم، سبحان ربي، كلام الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، وهو يوعك مريض، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق النحاس، فقلت يا رسول الله ما أشدتها عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. ويقول سعد بن أبي وقاص قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فلا يفرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ويقول خباب ابن الأرد، وكلكم يعلم من هو خباب، أحد الأعلام الجبال الشامعة. الذي النظر إلى بلع البعينين لا أزاله من مكانه، قوة في الإيمان، صلابة في يقينه، واجه الله، فما احتفلت له ثغرة. خباب، خباب يقول فيما يرويه عنه البخاري: شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بربة له في ظل الكعبة، في أول الإسلام في مكة. شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بربة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ويباع بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل السيل وينشق بأنشاط الحديد لحمه العظم ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والسكت على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وينزل جبريل ويقول: الاسلام، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فان اجر الله لات وهو السميع العليم. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. وسوره العنكبوت سوره مكيه نزلت بمكه إلا 10 آيات من أولها، وهي 69 آية. وافتتحت سورة العنكبوت بالحروف المقطعة ألف لام ميم. وتكلمنا في هذه الحروف من قبل كثيرا لنبين الحق فيها. قالوا وقالوا، وقولهم مردود. قالوا أسماء للسور، أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، أسماء لله تبارك وتعالى. هذه الحروف تجمع الاسم الأعظم، هذه الحروف دلالة على أسماء أخرى. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو محمد رسول الله، أو الله يعنى، وإلى آخر ما قيل في هذه الحروف. وقلنا من قبل أنها سر الله فلا تطلبوه، ولله تبارك وتعالى في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور. وفي هذه السورة دليل يرد أقوال هؤلاء الناس جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن وجود الاستفهام بعد الحروف ألف لام ميم أحسب الناس، استفهام، وجود هذا الاستفهام بعد هذه الحروف يدل دلالة قاطعة على أن هذه الحروف مستقلة بذاتها، لا علاقة لها باسم السور أو بأسماء أو بقسم أو إلى آخر ما قيل، لأن وجود الاستفهام بعدها يدل، وجود الاستفهام بعدها يدل دلالة قاطعة على أنها مستقلة بذاتها. والعرب في الجاهلية مشهورون بالفصاحة والبلاغة، وكان المشركون يتلفظون ويتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليجدوا عثرة أو ذلة يمسكوها عليه، وقد قرأ عليهم القرآن وفيه فواتح الصور. وثبت انه قرا عليهم بمكه سوره فصلت حاميم، وقرا عليهم سوره صاد، قرات عليهم السور بمكه وفيها فواتح الصور. فسلم له بالبلاغة والصلاح. ولم يأخذوا عليه هذه الحروف ولو كان فيها دلة أو عشرة لأخذوها عليه. إذن فلابد أن يكون ذلك أمرا متعارفا عليه بينهم. فربما كانت الاستفتاح كقولهم ألا وأنا للاستفتاح. وطالما كان كلام الله لو يشابه كلام البشر وجد أن يكون الاستفتاح مختلفا عن استفتاح البشر. أيضا قرأ أسماعهم هذه الحروف وكانوا يلغوا في القرآن ويشوشوا حتى لا يسمعون. فقرأت هذه الحروف أسماعهم فتعجبوا فسمعوا، فإذا سمعوا لها سمعوا ما بعدها، وإذا سمعوا ما بعدها رقت القلوب ولانت الأفئدة. ولله تبارك وتعالى الحكمة في هذا، ولكنها من المتشابهات التي نفوض العلم فيها إلى الله. حسب الناس أن يطرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يستنون الاستفهام للتقرير، وهو أيضا للتقريع. بمعنى هل ظن الناس بأن الحسبان بمعنى الظن غير الحسبان بمعنى الحساب؟ الحسبان الظن، حسب الظن. هل ظن هؤلاء الناس أن يطلقوا غير مفتونين بمجرد القول أنه آمن؟ وهل يكفي القول؟ الإيمان وإن كان خالصا ومن خلاص لا يؤدي إلا إلى الخلاص من الخل في النار، ولكن العمل الصالح والجهاد والصبر على الطاعة والصبر على المعاصي ورد الشهوات والصبر على الموصيفات يؤدي إلى عيان الدرجات، لأن العبد بالصبر على ذلك كله يستحق الأجر والثواب. أما الإيمان الخاص المبرر عن العمل فلا يؤدي إلا إلى الخلاص من الخروج في جهنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن ربه أنه يناد ويقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذا فالإيمان لا يحدد صاحبه في النار، أما العمل الصالح فيلقيه أكثر من النار ويدخله الجنة بغير عذاب وبغير حساب. لذلك يقول الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا غير مفتونين غير ممتحنين غير مبتلين أن يقولوا آمنا لمجرد القول أن يقولوا آمنا؟ هل حسبوا ذلك؟ قد ذكرنا في الجمعة الماضية كيف سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أشد بلاء، فقال الأنبياء ثم الأنسب ثم الأنسب، وأن المرأة يبتلى على قدر دينه فإن كان في دينه ضعف أو رقة هون عليه، وأشد الناس بلاء الأنبياء. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون؟ ولقد فتن الافتتان هنا والفتنة بمعنى الامتحان، ولقد فتن الذين من قبلهم إذا كان يكون سنة الجارية في كل الأمم. إذا هي عهد الله تبارك وتعالى منذ الأزل أن يفتن الأمم وأن يفتن الناس، وطالما كان هذا هو سنة الله تبارك وتعالى فلا يتوقع خلافها، لا يجب على المرء أن يتوقع خلاف ذلك، ولا بد أن يسأل المؤمن وأن يبتلى وأن يمتحن، لأن هذا هو سنة الله تبارك وتعالى. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلمن، وهل ربنا تبارك وتعالى لم يعلم بعد؟ فيمتحن الإنسان حتى يعلم أصادق هو أم كاذب هو. الله تبارك وتعالى يعلم من الأزل، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن لا يحاسب الناس على فقد علمه فيهم، بل أراد أن يمتحن، فإذا بهم يظهرون ما خصم في نفوسهم ومن طلق عليه صدورهم، فيحاسبون على علم الواقع لا علم الغائب، لا على علم الغيب، بل يتعلق الحساب بعلم من شهادة بما وقع عنهم ولا يتحرك الحساب بالعلم الأبدي العلم الغيبي، لأن الله تبارك وتعالى قد علم من الأزل الصادق من الكاذب. إذا فلا يعلمن أي فلا يظهرن ما سبق فيه العلم أمام الناس وأمام الأشهاد وأمام الناس أنفسهم حتى لا تكون لهم حجة على الله. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الصدق الحق، عدم الكذب ضد الكذب. يعلم الذين امنوا ويعلم المنافقين الذين دعوا الايمان بالسنتين من انطلق قلوبهم على الكفر. او الصدق هنا لا يعلمن الله الذين صدقوا من الصدق وهو الصلب اي الثابت في ايمانه، والكذب من كذب في الحرب الامل اي ليعلم الله تبارك وتعالى ويظهر الصادق الثابت في ايمانه والمضطرب في ايمانه الضعيف. او يعلم الصادق من حيث ان ما قاله بلسانه من ايمان انطوى عليه الكذب، والكاذب الذي ادعى الايمان بلسانه وقد انطوت نفسه على الكفر. مقبلا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين من الاعلام الاظهار. اما الاظهار في يوم القيامه بالعلامات يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، او لا يعلمن يظهرن امرهم لانفسهم يوم القيامه فاذا بالانسان يجد عمله حاضرا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. او فلا يعلمن الناس فلا يعلمن الامه امر هؤلاء المنافقين وامر هؤلاء الصادقين من الاعلام الاظهار. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول من اسر سريره البسه الله رداءها. ورد الصالحون والصادقون اهل الله تبارك وتعالى اذا نظروا في وجوه الناس اروا سرائرهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسر سريره البسه الله رداءها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون. ظن هؤلاء الكفار الذين ارتكبوا الشرور والمعاصي ان يسبقون ان يفوتون السبق الفوت والاعجاب. اذا سبقك لا تدرك وعليك اعجابك ان تدركه. ان يسبقون يفوتون ويعجبون فلا نقدر على مؤاخذتهم ولا نقدر على بعثهم او عقابهم. ان حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون ساء ما يحكمون. بئس الحكم الذي حكموا به، بئس ما قالوا وبئس ما ظنوا وبئس ما اعتقدوا. ساء ما كانوا يحكمون. من كان يرجو لقاء الله يرجو يأمل، فمن كان يأمل في رؤية وجه الله تبارك وتعالى، أو من كان يأمل أن يلقى الله في الجنة، أو من كان يأمل في ثواب الله تبارك وتعالى، أو يرجو هنا بمعنى الخوف. من كان يرجو لقاء الله يتوقع وينتظر العاقبة إما الثواب وإما العقاب، ويخاف لقاء الله تبارك وتعالى وحسابه. إن كان الأمر كذلك، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فإن أجل الله لآت، الأجل الموعد. وإذا كان اللقاء آتيا، إذا كان الموعد والأجل آتيا، كان اللقاء كائنا لا محل. هناك موعد للقاء. فإذا جاء الموعد لابد أن يحدث اللقاء. ولذا يقول الله تبارك وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لم يكن فإن لقاء الله حاد، لأن ذلك لا شك فيه، وإنما عبر بحضور الأجل. وإذا كان الموعد آت والأجل آت كان اللقاء كائنا لا محال. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم، السميع لأقوال العباد، العليم بأفعالهم ومن طوق عليه صدورهم ونفوسهم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. جاهد التخفيف في أول الإسلام، وقيل أن الآيات لنا بسبب هؤلاء المعذبين بمكة في أول الإسلام، وكنا ذلك في الجمعة الماضية تقديما لسورة العنكبوت. وإن كانت الآيات نزلت بسبب معين، إلا أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، والآية ماضي حقوقها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونبشر الصابرين. فحكم الآية ماض إلى يوم القيامة مهما كان سبب النزول. من جاهد، جاهد للتعذيب، جاهد الكفر، جاهد نفسه، جاهد الأذى، صبر على الطاعة وصبر على المعاصي. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. إذا فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. إذا الله تبارك وتعالى مستغن بذاته عما سواه، فطاعتك لنفسك ومعصيتك عليك. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقيل فيها معنى آخر يحتمله لغة، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أي من جاهد. وهذا الاجتهاد يبتغي به حظ نفسه ليصلح نفسه لله، فعليه وزر ذلك، لأن الله غني عن العالم. أي من جاهد لا يبتغي لجهاده إلا مدح الناس وحظوظ الناس من أمور الدنيا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. جاهد التعذيب في أول الإسلام، وقيل أن الآيات نزلت بسبب هؤلاء المعذبين بمكة في أول الإسلام، وكنا ذلك في الجمعة الماضية تقديما لسورة العنكبوت. وإن كانت الآيات نزلت بسبب معين، إلا أن الأجر بعموم النص لا بخصوص السبب، والآية ماضي حقوقها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فحكم الآية ماض إلى يوم القيامة مهما كان سبب النزول. من جاهد، جاهد التعذيب، جاهد الكفر، جاهد نفسه، جاهد الأذى، صبر على الطاعة وصبر على المعاصي. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. إذا فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. إذا فالله تبارك وتعالى مستغن بذاته عما سواه، فطاعتك لنفسك ومعصيتك عليك. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقيل فيها معنى آخر تحتمله اللغة، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أي من جاهد. وهذا الاجتهاد يبتغي به حظ نفسه ليس مخلصا لله، عليه وزر ذلك، لأن الله غني عن العالم. أي من جاهد لا يبتغي بجهاده إلا مدح الناس وحظوظ الناس من أمور الدنيا، فإن الله غني عن العالمين. لا يضره أن تفعل هذه الطاعة استظهارا بها، شهرة، إعلانا عن نفسك للناس، ليس جهادا من أجل الله. فالله تبارك وتعالى غني عنك وعن جهادك المزعوم. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين.